قد العزف وصوت الناي، قد ما أمي وما تدعي لي بحبك، قد ما جدي بقى نساي، قد كل اللي فات والجاي، قد ما شعبنا بقى فتاي، قد ما طفل بيحلم يعرف يركب عجلة ازاي، بحبك بحبك. نص اليوم قد ما ايام امتحاناتي بموت في النوم، قد الامل اللي انا شايلاه، قد شغفي في الحياه، قد الشعر اللي بكتبه لك بس اشوفك اقوم انساه. بحبك قد حبي للمطر لما يسيل، قد عشقي للسلام، قد كره الإسرائيل، قد حليم وقد العود، قد ما بعد الفرقة نعود، بحبك قد أحلامي وانت عارف ملهاش حدود.